ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحق حينما سمع هذا الكلام من هذا الحبل اليهودي. هذا الكلام حينما سمعه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، حتى بانت أسنانه من الابتسامة. ثم تلا قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون. كأنه يقول لهذا الحبل اليهودي هذا الكلام موجود في كتاب الله جل وعلا. يا من تدعي القوة، يا من تدعي الكبرياء، يا من تدعي أنك قادر على كل شيء، الله أقوى، الله جل وعلا قادر. تيقنوا والله إخوة الإسلام لو تدبرنا هذه الآية وتأملناها كما ينبغي أن نتدبرها ونتأملها وننظر فيها ليس بعيوننا وإنما ننظر فيها بعين القلب بهذه الآية الكريمة لزرعنا في قلوبنا إيمانا وجددناه، لزرعنا في قلوبنا إيمانا وجددناه وعلمنا علم اليقين أنه من شاء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا الغلاء الفاحش الذي نراه الآن في قدر الله جل وعلا، في قدر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل ظالم، ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يشفي كل مريض، ربنا سبحانه وتعالى قادر وقوي على كل شيء سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى، الله حينما تنطق هذه الكلمة وتقولها قلها بقلبك. الله الله الله هو الاسم الذي ما ذكر عند مريض إلا شفاء. الله هو الاسم الذي تستجاب به الدعوات. الله هو الاسم الذي تستنقر به الرحمات. الله الذي ما ذكر عند مظلوم إلا نصره وآواه. الله هو الاسم الذي ما ذكر عند مذنب إلا تاب عليه وهداه. الله جل وعلا، إن هذه الكلمة لا إله إلا الله لها قدرها عند الله سبحانه وتعالى، لها وزنها، وزنها ثقيل. لا إله إلا الله نتمسك بها، نفلح في الدنيا والآخرة، نفلح في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته كان يقول للمشركين ماذا يقول؟ كان يقول للمشركين قولوا لا إله إلا الله يفلح. نعم، نحن أولى بها، نحمد الله سبحانه وتعالى بأننا ولدنا في بيت مسلم، ولدنا في دولة مسلمة، لم نولد في الهند الذين يأكلون البقر، ولم نولد في الدول التي يأكلون فيها الفئران، ولم نولد في الدولة في الدول التي يأكلون فيها الشمس، ولم نولد في الدولة في الدول التي يأكلون فيها الماء. نحمد الله سبحانه وتعالى بأننا ولدنا في بيت يقول لا إله إلا الله. أبانا وأم آبائنا وأمهاتنا يقولون لا إله إلا الله. فلنكثر من هذه الكلمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحون. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لصحابته رضوان الله عليهم جددوا إيمانكم، جددوا إيمانكم. فقالت الصحابة: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، قولوها ليلا نهارا لا إله إلا الله، تمسكوا بها في الظلم، تمسكوا بها في السراء والضراء، ستفلحوا في الدنيا والآخرة. ولكن لا إله إلا الله لها مقتضيات،

يقول أنني كرهت جوزي أبدا لا أقدر. ترك هذه العادة لماذا؟ بدعاء يونس عليه السلام. علينا أن نقوم جميعا 5 دقائق قبل الفجر، قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر في ساعة الاستجابة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وتقولها من قلبك حتى يرفع الله جل وعلا الغمة عن الأمة، حتى يرفع المرض من بيتك، حتى يرفع قلة البركة في الثمار، حتى يرفع الآثار. الله جل وعلا قال على كل شيء سبحانه، ولكن ينبغي علينا أن نتمسك بهذه الكلمة. علينا جميعا أن نعرف مقدار هذه الكلمة ونقولها بصدق ويقين وقلب مؤمن أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. نقول قولي هذا ونستغفر الله لي ولكم. فلا من ولا قل ولا ذل ولا ضل. من اعتمد على الله سبحانه وتعالى فقد كفاه الله جل وعلا ما أهل. من اعتمد على الله سبحانه وتعالى في كل شيء كفاه الله جل وعلا ما أهم، لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذه المعلومات فيه حتى تعلم أن ديننا دين جميل، ديننا يسر، ديننا جميل جدا. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال حسبي الله، هذه كلمات خفيفة جدا، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات فقد كفاه الله جل وعلا. من منا يقول هذه الكلمات 7 مرات وهو موقن لا يجرب؟ لأن الله لا يجرب، الله جل وعلا تدعوه وأنت موقن بالإجابة. لأن الدعاء إذا خرج من قلبك، أو الطلب إذا خرج من قلبك برجاء، اسمع، لا يعود إليك إلا بقضاء. الدعاء والذكر حينما يرفع من الملائكة من فمك إلى يد الملائكة وإلى الله جل وعلا برجاء لا يجرب، برجاء لا يعود إليك إلا بعطاء. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولكن للأسف في الفترة الأخيرة وفي هذه الآونة وفي هذه الأيام التي نعيشها ضعف إيمان كثير من الناس، والله ضعف إيمان كثير من الناس وخاصة الشباب في هذا الأمر الذي أردت أن أتحدث عنه، لأنه هو الذي حل، هو الذي طعم، هو الذي السبب في كل مصيبة في بلادنا. وما هو ضعف إيمان كثير من الشباب؟ ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ قلبوا من رحمة الله، قلبوا من رحمة الله ونسوا أن الله هو الرزاق. ما الذي فعلوه؟ اتجهوا إلى هناك. وما أدراك ما هناك؟ هناك الدخان. قلت هذا الكلام قبل ذلك في مساجد وأكرره، لأنها فعلا مصيبة. الدخان، السجائر، المسكرات، المخدرات، القنابل من القوات المسلحة. أين؟ هناك. نعم، إخوة الإسلام،